يعني هذا الجهد اللي بدلوا باش ولا عالم في هذا العلم، ما يقدرش يبدل الجهد باش يعرف يقرا اللغه العربيه، ولا غير يقدر في سنه يتلا عنده قابليه العلم، عالم بالقوه كما يقولوا له، عنده قابليه للعلوم، مادام قدر يفهم هذه العلوم الصعبه في سنه يقدر يتعلم اللغه العربيه بسهوله. ولذلك شوف اهل المشرق تلقاهم اطباء يكتب لك الوصفه بالعربيه ويهضر لك بالعربيه، تقول هذا ما يعرفش، يعرف غير العربيه رغم انه قارب الانجليزي لكنه معتز بلغته. فهذا الامر لابد ان ينشر بيننا ويفشو ونعلم ابناءنا نعتز بهذه اللغه التي جعلها الله عز وجل لغه القران الكريم. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.